راديو مطروح صوت البادية. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، الفترة التراثية الأسبوعية عرب أجود. هنا إذاعة مطروح. الخيل في ركابها الخير، الخيل اعتزاز وفخر وشجاعة، الخيل احتلت مكانة عظيمة عند أبناء البادية، الخيل مصدر إلهام الشعراء واحتلت الصدارة في الأدب الشعبي. يقول الشاعر: الخيل ذكرهن الله في كتابه، والخيل عون في يوم النهار نهارا، الخيل ديما للفخر جيابه، وجلا عالقلب العليل اكدارا. نهلي ركابة الخيل عز المراول غديدة، والناظن الخيل للخيل يجو حصر فوق الكريدة، ويوم البلا ما يهابو كيف الولد كيف سيدة، بزنياد مدهوم بالزيت جوهر وعملة جديدة. الخيل في الشعر الشعبي، الخيل في الشعر الشعبي هو موضوعنا في عرب أجواد الثلاثاء 14 من هذا الشهر في تمام 1 ظهرا. شاركونا على هاتف 490-2226 وعلى إيميل الفترة مع تحيات أسرة عرب أجواد: عبد الحميد القناشي، باسط بوشناف، ونريمان اثنين. أهلا بكم من جديد الأهل والعشيرة في مطروح ومستمعين في كل مكان. إذن الخيل في الشعر الشعبي هو موضوع فترة اليوم من الفترة المفتوحة التراثية عرب أجواد. يسعدنا أن نستضيف الشاعر الكبير الأستاذ عبد القادر الطريف، ونتلقى مشاركاتكم التليفونية، وأن تكون المشاركات كما نتفق دائما عن موضوع هذه الحلقة، وهو الخيل في الشعر الشعبي في أقسام الشعر الشعبي المختلفة. بداية نريمان وباسط، مرحبوا بضيفنا. بالتأكيد هو يعني إحنا ما نوهناش عنا قبل عشان خاطر نديروا مفاجأة لمستمعينا، لأن أول فترة كان معانا فيها الحقيقة كانت ثرية جدا، بالإضافة أن الشاعر عبد القادر الطريف كان في القاهرة بالأمس فعلاً، وحضر خصيصا لكي يتواكب معنا في هذه الفترة. طبعا شيء نشكره عليه، ويعني اندلفة بيدل على اهتمامه بالشعر البدوي وبمحافظة مطروح. هو دائما يطل علينا على فترات اللي نستمع منه لأجمل أشعار البدوية ويستمع معنا المستمعين. الشاعر عبد القادر الطريف، أنت تعلم أن في عرب أجواد هذه الفترة التراثية متخصصة، كل أسبوع تتناول موضوع. يعني الأسبوع الماضي تحدثنا عن الليل في الشعر الشعبي، واليوم نتحدث عن الخيل في الشعر الشعبي. الخيل هي العز، وهي الفخر، وهي الشجاعة. الخيل هي البشر، هي الرزق، هي التفاؤل، هي كل شيء في حياة البدوي. لذلك اعتز بها وبرهن على هذا الاعتزاز من خلال الأشعار، ومن خلال الأغنية، ومن خلال كل شيء في حياة البدوي. هل تتفق معنا في ذلك؟ أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحييكم، والحقيقي يعني أنا عاجز وأخجلت بتوضعنا في مقدمتكم، كنتم أساتذة أفاضل كلكم وإعلاميين، شهدتي بكم مجروحة. الله أحييكم. وبما أن ذكرت يا أستاذ عبد الحميد أنني أتيت إليكم اليوم خصيصا بعد كنت اجتماع في القاهرة، فبهذه المناسبة أود أن أزف بشرى إلى أبناء مطروح، خصوصا مهتمين بالأدب الشعبي فيها. أنني كنت بالأمس في اجتماع مع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعلم أننا قد تقدمنا أكثر من مرة بطلب الحصول على نادي معتمد للأدب الشعبي، للأدب الشعبي، بحيث ينخرط أبناء البادية خصوصا المهتمين بهذا الفن في المؤسسة الثقافية المصرية. وأستطيع الآن أن أقول أنه بالأمس الرجل بشرني وقال أنه موافق وأنه يدعم هذا التوجه. ويعني في لمسات أخيرة إن شاء الله، يعني مسألة اللائحة نحن انتهينا منها منذ فترة، والأمانة العامة لأدباء مصر وافقت عليها بالإجماع، وهي في اللمسات الأخيرة عند المستشار القانوني، والرجل أصدر موافقة شفوية إن شاء الله في خلال أيام ستكون تأتينا مكتوبة، ومن خلال برنامجكم أيضا إن شاء الله سننوه عنها في حين، وندعو كل أبناء مطروح والمهتمين بهذا الأدب أن ينخرطوا في هذا النادي إن شاء الله. إذن عرب أجواد بتنفرد وبهذه البشرة العظيمة. وهذا صح. نعم. أما عن الموضوع حلقة اليوم، فالخيل الخيل والليل أن تجبين تسلسل الليل والليل والبيداء تعرفني والسيف والروح والقرطاس والقلم ذلك البيت الذي قتل صاحبه. الخيل من المنظور من المنظور الديني أولا، يكفي أن نعلم أن في الآيات وفي القرآن الكريم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبح، هذه هي الخيل. وفي آيات طويلة وكثيرة في سورة صال ذكر سيدنا سليمان والخيل، وكيف أنني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق، والكلام يطول فيها الآيات متواترة وكثيرة في هذا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فإذا رأيتموها فامسحوا على وجوهها وادعوا لها بالبركة. وأما في صلاة أستاذ عبد القادر، احنا لدينا مشتركات، احنا نستأذن، يعني عارفين ان في سيل مشتركات على الهاتف، ولكن نستأذن السادة المستمعين ناخذ المقدمة من شاعرنا يعني، وبعد ذلك نفتح المكالمات التليفونية عشان تقبل استفادة متكاملة. نعم فضل. نعم تحترم. طبعا لو خذناها من الـ من الـ من الأدب الفصيح، امرؤ القيس يصف حصانه يقول له: أي طلا ظبي وساق نعامة وإرضاء وإرخاء سرحان وتقريب تتفل، كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلابة حنظل. نعم. لو نقلنا من من من من من أو يعني استمرينا في مواكبة، يعني الكلام حقيقي كثير، يعني أنا عندي مد لكن لو دخلنا في شكل مباشر للشعر الشعبي، بدأناها من خيل الرسول صلى الله عليه وسلم كان له الساكب، وقد اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أوراق، وكان اسمه الضرس، وكان عليه يوم أحد ثم المرتجز ثم البحر ثم السبعة ثم النحيف والورد والملاوح واللزاز، والأخير هذا أهداه له المقوقس. وأيضا هناك معلومات عن أول من ركب الخيل، وهو على يعني أكثر عند العرب وعلى أكثر الأخبار التي تواترت، هو سيدنا إسماعيل إبراهيم عليه ابن إبراهيم عليه السلام، كما ذكر الكلب في كتاب أنساب الخيل. وهناك أيضا يمكن ذكر الأنباري حين قال في الخيل العربية: إن أفضلها مركبا وأكرمها عندنا وأشرفها، بالإضافة إلى أن يكون حديدا حديد النفس جريء المقدم، أن يكون قصير الثلاث وهي العسيب والظهر والرزق، وطويل الثلاث أي الأذن والخد والعنق، ورحب الثلاث أي الجوف والمخر واللبب، وعريض الثلاث الجبهة والصدر والكفن، وصافي الثلاث أي اللون واللسان والعين، وأسود الثلاث الحدقة والجحفلة والحافر، وغليظ الثلاث الفخذ والوظيف والرزق. نعم. إذن هذه صفات الخيل العربية الأصيلة، صفات عند العرب. نعم. عندنا نعم. عندنا في باديتنا الموضوع لا يختلف كثيرا. احنا عندنا نقول لسان عربي، طبعا هو افضلها لسان العربي، لكن عندنا للتفاصيل لما يكون مهجن يقولوا هذا نص دم أو ربع دم أو ثلاثة أرباع إلى آخره. طبعا عندنا في أوصافنا يقول نفس الثلاثة، ثلاث حاجات قصار وثلاث حاجات عراض وثلاث حاجات وسيعة وثلاث حاجات أطوال، نفس نفس بس عندنا ربما يعني يختلف المسمى في اللهجة أو شيء. يعني مثلا عندنا يقول ثلاث حاجات قصار يقول يصير الكروم، والكروم هو ظهر الحصان أي مكان سرج اللي هي أي أن كتف قريب من الفخذين أو المؤخر. وقصير القين اللي هو القين رسغ الحصان أي المسافة، مسافة القين تكاد تكون غير واضحة يعني. والقين بالمروض الشعبي يأتي بين الحافر والجزع يعني. قصير الذيل، الذيل أو الفتيل، لأنه لاحظ أن جذر ذيل الحصان هذه قصر الذيل أنا مش في الهديب اللي هو الشعر لا الذيل نفسه قصير جدا ولا ينحني الأسفل لدرجة أنك ممكن أن توقعه نوع عظم مستقيم اللعبة يعني قطع من جزء من سجل الحصان نفسه. فيه أيضا ثلاث حاجات أعراض عندنا اللي هو عريض الصدر وعريض الجبهة وعريض الكفة. برضه فيه ثلاث حاجات وسيع وسعة العين ووسعة البوع البوع أي قفزة الحصان هذا وسعة البوع ووسعة المنهج أو النهيج أو المنيهج كلها صواب اللي هي عبارة عن فتحة أنف المنخار الحصان مثل الخيشوم أيضا. وفي ثلاث حاجات أطوال اللي هو طويل الرقبة وطويل الساق وطويل الخرطوم. الخرطوم طبعا يقصد به وجه الحصان من جبهة لعند الثوم. طبعا ألوان الخيل عديدة. طيب يعني احنا بعد اذنك شعرنا الكبير طبعا الالوان والاسماء والصفات احنا عايزين ندخل في الشعر الشعبي حتى يعني يمكن نوه بس عن حجه بعد اذنك ان في مجموعه من صور للخيول العربيه وموجوده على صفحه عرب اجواد على الفيسبوك ومجموعه من اليوتيوب للخيول العربيه. بحس هذه مشاركة من زميل أحمد طه يعني نحب إحنا نقوله. ما شاء الله. ما شاء الله. يمكن عشان يعني لفتة سريعة يقول الشعر في تناولها طبعا كثيرا في الشعر في الأمثال في كذا في يعني مثلا عندنا انشبت الخيل هرب انشبت البل هرب انشبت الخيل ضرب عندنا في الأمثال مسبوك توقعك عندنا يعني والهجيت الرحى كانت تقول الخيل هن كلهن خيل تغيير الصروش راحة وقات العشاء يحسبون والناظن الخيل الخيل أصحاب العوايد يجوهن الخيل وقت العشاء كلهن خيل عرفت وما تغرب إلا الفرس المليحة بالضبط. هم المحمودي سألوا بصفة خبير في الخيل يعني قالوا له أيش قال هذا والله في صفات سبع من حيوانات قال لهم فيهم البقر وفيهم الغزال وفيهم الذيب وفيهم الأرنب وفيهم الديك وفيهم الزراق وفيهم الجمل. طبعا قيلهم في يعني في أبيات وضع معين احنا في حل ان احنا نذكره. فالمهم في الاخر خالص قالوا له ايش فيهم الغزيان قال لهم رقه ساقه وسرعه الحاجه. قالوا له طيب ايش فيهم البقر قال لهم قصره القين ووسعه العين. قالوا له طيب ايش فيهم الارنب قال لهم قصره الظهر ورقه الوبر. قال له طيب ايش فيهم الذيب قال له سرعه الحذر ولفت النظر. قالوا ايش فيهم الديك قال له رفعه الشوف وكثره الخوف. طيب وش علاقته بالزرافة ولا ايش فيه بالزرافة قال والله رقابن قدام ركابن او قدام ركابن. وايش فيه بالجمل قال انه في شدة عزومة وين ملومة عرفت. ولما انشدوها اخرى قالوا طيب الفرس خير ولا الحصان خير قال الراحة في الفرس والهمة في الحصان. الشعر علي بوسليم الشلوي يقول ناظر الحصان اللي تقول مرارة بلون خضر غمة تسير لا تفتيح يعني داخل تصميم الالوان احنا وصلنا لعند الالوان وقام بالنظر الحصان اللي تقول مرارة بلون خضر غم تسير لا تفتيحه وفوق أحليسي عجبك نوارة تقول ريش بوعة بعيب تراشيحة ركبها مفجر ليكشف بيطارة والدير والقليدة والخدود سطيحة وين مركب سيدة عليه وصارة تحقها تقول يموج في درجيحة معجمته ترعيها ميت عذارة تقول طرف شليها وقات مديحة واللبس رقيق الشفر شطت نارة يقعد يرابي في الوطاب مديح وين ما تكسل ونعد المشوارة رقص العين يديه بنفتيح. الله. طيب ناخذ فصل بعد ذلك ونشوف المشاركات المستمعين. فصل. مستمعينا أول